I'm not

يوم القيامة عند ربكم يحتسبون وبدا لهم من

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم

إن الذين يجادلون في آيات الله بغير وخسر هنالك المبطلون. الله الذي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا